يقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الصيام وفضل هذه الأيام المعدودة التي تضاعف فيها الأجور والحسنات: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يأتي الصيام فيقول: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويأتي القرآن فيقول: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فإن ابتغيت وجه الله سبحانه وتعالى أيها المسلم واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فصمت هذا النهار وحافظت فيه على قراءة القرآن، وأكثرت فيه من تلاوته وتدبر كتاب الله عز وجل، مع احتساب أجر صيامك وقيامك في هذا الشهر العظيم في هذه الأيام المعدودة، يشفعان فيك الصيام والقرآن.